إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المصنف الثاني الذي هو من عمود الملكية هو المدونة، والكلام عنها فيه شيء من الطول لا يستغرق لا يسعه هذا الوقت، فلا أحب أن أبدأ في الكلام عنها ثم أقطعه. لعلنا نبدأ مباشرة بالإجابة عن الأسئلة ونترك باقي الكلام عن هذا إلى غد إن شاء الله ونختم به المجالس. خاصتي الذريعة هي الأمر الذي ظاهره الإباحة ويتوصل به إلى فعل محظور، فكيف قال المالكية بكراهة صيام 6 أيام من شوال ووضع اليمين على الشمال في الصلاة عملا بهذه القاعدة وجاءت به السنة؟ وضع اليمين على الشمال لم يمنعه من منعه من المالكية بقاعدة سد الذريعة، هذا غلط، إنما هو مبني على قاعدة أخرى. من منعه ومن كرهه من كرهه من المالكية فإنما كرهوه واعتلوا لهذه الكراهة بعمل أهل المدينة لا بسد الذرائع. وسنترك الكلام عنها عندما تحدثوا عن عمل أهل المدينة. أما صيام 6 أيام من شوال، هذا لم يكرهه المالكية، فأنتم ترون أن السؤالين غلط. نحن مثلا فيما نحفظه من متون الفقه المالكي عندما نأتي إلى الصوم ونأتي إلى الأيام المستحبة الصيام نذكر الأيام 6 من شوال و6 من شهر شوال كما 3 من كل شهر يمامة، هذا 6 من شهر شوال مما ينقل المالكية في مذهبهم استحباب صومها. فلا تقول كيف قال مالكية بكراهتي، السؤالان غلط. لم يقل مالكية بكراهتي صيام 6 من شوال، وليس يبنون كراهة القبض بسد ذرائع، لكن أقول لك الذي كره صيام 6 أيام من شوال هو مالك ليس المالكية. طيب، ينبغي الآن أن يقع في أذهانكم كيف يكرهه مالك ويستحبه المالكية. كرهه مالك سدا للذريعة، نعم كرهه مالك سدا للذريعة، واستحبه المالكية لما رأوا أن هذه الذريعة لم تعد حاصلة. العلة التي من أجلها كرهه مالك ارتفعت، فارتفع الحكم الذي أتت به تلك العلة. لماذا كرهه مالك؟ لأنه خاف أن يعتقد الناس وجوبه. هل يمكن أن يعتقد الناس وجوب شوال؟ نعم، ما المانع لهم؟ الآن الناس لا تعتقد شيئا مسنونا واجبا، بل تعتقد شيئا معتادا واجبا، أشياء من العادة ليست أصلا من أحكام شرعية تعتقدها واجبة. أنا أضرب لكم مثلا فيما نقرأه في كتب القوم، أن كثيرا من النساء ممن يرين ويقلدن من يقول إن وجهها عورة، عندما تحج هذه المرأة وتعلم أن الذي تقلده عندما يقول لها إن وجهها عورة يجب أن تقلده عندما تقول لها يقول لها يجب أن تكشف وجهها في الحج، هي تقول أنا أغطي الوجه وأفدي. لماذا؟ كيف جعل الشيء المعتاد واجبا؟ نعم تغطية الوجه عندك وعند يعني عند من تقرضنه من العلماء واجبة، هذا شرع. لكن في الحج لا، في الحج تكشفينه. الآن تكشفينه، هل نسدله، هل تقنعه، هل لا، هو أصلا مطلوب الكشف، مطلوب الكشف. قالت عائشة كنا إذا لقينا رجالا غطينا واستغفرنا. لكن هذا ما يعني أنت الأصل أنك مع الرجال، الأصل أنك مع النساء. فهذا تصير. أنا أضرب لكم مثلا آخر، في بعض البلاد كانت الصلاة، كانت إقامة الصلاة تسمع في المكبرات الخارجية للمسجد. فصدر أمر من الهيئة المكلفة بالقائمة على هذا الشأن بأن يصير الإقامة حدها المسجد ولا تسمع خارج الأسوار المسجد. فقام الناس كيف هذا وكيف، وأنا حدثني إنسان هو محسوب على علماء ذلك البلد، لما قدم لي أول مرة قدم لي قيل فلان هذا من علماء هذا البلد، فقال قلت له لماذا ما وجه انزعاجك؟ قال كيف كذا يفعلون مراعاة للسياح، مراعاة الكذا. طيب يراعون ما شاءوا، لكن هل هذا من أمور الشرع أو من أمور العادة؟ الإقامة هذه لمن؟ لأصحاب المسجد، قوموا إلى الصلاة. ما هذا؟ هذاك أذن له الأذان إعلام للناس يأتون، الإقامة إعلان للآتين أن يقوموا. فلماذا تتغير؟ ما هذا؟ هذا تصير للعادة التي اعتادها، تصيرها دينا. فمالك عندما يخشى أن يصير العبادة من جنس عبادة أخرى، لا نستنكر هذا، لأن الناس تصير ما ليس بعبادة أصلا تصيره عبادة. فخشي مالك أن يعتقد بعض الناس كره وجوب صيام الأيام ستة من شوال فكرهه. فلما انتفى هذا، وما عدا يمكن أن يظن أحد من المسلمين أن الأيام الست واجبة، قال الملكية إنها مستحبة. هكا هل انبنى على اختلاف مدارس المذهب؟ اختلاف في أصول المذهب أو فروعه؟ في الفروع نعم، لكن في الأصول لا، لأن الاختلاف بين هذه المدارس التي ذكرنا لكم ليس اختلافا في أصول المذهب أو في منهج المذهب أو في طريقة المذهب، هي اختلاف في التصنيف في المذهب والوضع في المذهب. إذا كانت الرقعة مالكية خالصة، هؤلاء لا يعتنون بالمناقشة والاستدلال والتعليل. لماذا؟ لأن الناس لا تخالفك، ولا يكون النقاش إلا في المواطن التي فيها الخلاف بين المالكية أنفسهم، حينئذ يكون النقاش بينهم. هذا مسألة فيها رواية، هذا من أجل هذا شرحت العتبية. العتبية هذا كتاب لرجل اسمه العتبي من مالكية الأندلس، ألف كتابا اسمه العتبية، هو سماه المستخرجة لكن اشتهر بالعتبية نسبة إلى مؤلفه. هذا العتبية نجد فيه مثلا أحيانا قولا لمالك في مسألة من الفقه، في مسألة ما، وذلك القول تلك المسألة بعينها أجاب عنها مالك في المدونة، وجوابه في المدونة غير جوابه في العتبية. ما هذا؟ هذا قولان أو اختلاف اجتهاد؟ ما هذا؟ هذه من المسائل التي يسميها ابن رشد المسائل المشكلة، ولهذا شرح هذا العتبية، فجاء شرحه في 18 مجلدا بثلاث مجلدات فهارس، فهو موجود مطبوع في 21 مجلدا، فكتاب ضخم جدا للتوجيه والتعليل. هذا هو سماه البيان والتحصيل في التوجيه والتعليل لهذه الأقوال المختلفة. أما إذا ما كان خلاف بينهم فإنهم لا يناقشون، بخلاف الرقعة المختلطة، فهذا تأثير في منهج التصنيف والوضع وليس تأثيرا على أصول المذهب. المالكية في العراق، المالكية في مصر، المالكية في الأندلس، المالكية في المغرب، المالكية في القمر إذا كانوا في القمر، فمذهبهم أن عمل أهل المدينة حجة، فمذهبهم من أصولهم سد الذرائع، من أصولهم ما يختلفون في هذا. خلاف الفروع نعم، ولكن ليس لأجل الأصول، أصولهم متفقون عليها، لأجل روايتي كما ذكرت لكم يكثر أكثر من قول عن مالك أو عن تلاميذه. واش عطيتني هذا؟ يقول كثير منا درس الفقه على المذهب الشافعي والحنبلي، فهل يمكننا أن هل يكفينا أن نعرف أصول مالك والمالكية وآراءه الفقهية حتى نكون مالكية؟ وما الكتاب الذي تنصح به كمدخل الفقه المالكي؟ أنا أسألكم لماذا تريدون أن تكونوا مالكية؟ يعني الانتقال من المذهب هذا كان في تاريخ العلماء، لكن في الغالب يكون لأسباب، وأقلها أنه اقتنع بأن مذهبا أصح من مذهب أو أحق باتباع مذهب، هذا تقريبا قد لا يكون. وفي الغالب الأسباب أسباب معيشية، يكون هذا الرجل مثلا مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، فيأتي إلى بيئة المدارس فيها شافعية، الأوقاف فيها على الشافعية، سيموت جوعا هو، فيصير شافعيا لتجري عليه الأوقاف، ليدرس في المدرسة ليأخذ من الأوقاف، وإلا لماذا سيغير؟ هذا في الغالب من غير إنما يغير لهذا. ابن مالك مثلا رحمه الله رجل أندلسي مالكي، وهذا جاء إلى المشرق انتقل إلى الشافعية، لماذا؟ لهذا. لكن يعني كونوا حنابلة، كونوا شافعية، كونوا ما شئتم، لكن اطلعوا على بعد أن تتقنوا فقه مذهب أهل بلدكم، لا بد أن تنظروا في فقه غير أهل بلدكم، مفهوم؟ ولكن بعد أن تتقنوا ما عليه أهل بلدكم هذا هو. لا أتصور، نحن نستبشيع وقبيح في النظر ومسترذل في الرأي أن رجلا بين قوم من المالكية يقول أنا سأدرس زاد المستقنع، على من؟ على من؟ ما سيدرسك إياه في الشريط في الانترنت؟ ما هذا الفقه؟ ما هذه الدراسة المبتدعة؟ ومن تقول حدثني HP أو الآيباد؟ وما الذي يحوجك إلى مثل هذا؟ يعني المذهب الحنبلي ليس فيه خطأ، إذا الإمام أحمد صار نبيا من الأنبياء، وهل يقول بهذا رجل عاقل من الحنابلة؟ ما يمكن. هي المذاهب هذه لا يمكن أن يقال إن مذهبا ما اجتمع فيه الحق كله والمذاهب غيره اجتمع فيها الباطل كله، ما يمكنش يقول عاقل هذا، ما يمكنش. لكن ما الذي يقال؟ إن الحق لا يخرج عن هذه المذاهب الأربعة، غالب لا يخرج عن الحق عن جملتها، لكن هل يستطيع قائل أن يقول في المسائل الخلافية بين المذاهب إن هذا هو الحق وغيره الغلط؟ من قال هذا فقد قال شيئا لم يقله أحد من الأولين والآخرين. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور يا حكم الحاكم، الأصوليون بينهم خلاف طويل عريض، هل كل مجتهد مصيب؟ لا مصيب، يعني لا ليس المصيب الأجر ذا مأجور، هل كلهم مصيب أو المصيب واحد فقط؟ أنا أقول لك خلاف طويل عريض، ما أنا ما هم يقول كثير منهم يقول كلهم كل واحد منهم مصيب، كيف لا يكون مصيبا وله الأجر؟ وكيف وغيرهم يقول كيف يكون مصيبا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن أخطأ؟ المهم الكلام بينهم طويل عريض. الشاهد عندي أن حتى على القول بأن واحدا منهم فقط هو المصيب، أيهم؟ هذا العلم به إلى الله وحده، لا يعلمه أحد من ثقلين الجن والإنس، لا يعلمه، لا يمكن أن نعم أنت ترى أن هذا القول هو الراجح وتستدل له كذا ويعني تجلب على خصومك بخيلك ورجلك، ثم يكون ماذا؟ الفرق فضل المعاينة على السماع. يأتيك الآن رجل فيحولك عن رأيك في مسألة ما، وأنا أقطع لك أنك تتحول، لأنه ليس يحولك بعضلة ذراعه، لا، يحولك بعضلة عقله، فيستدل لك ويأخذ أدلتك التي كنت تعدها أدلة فينقضها. نحن نقول بالمغرب بالقاعدة، يعني بالهدوء، واحد واحد واحد، فإذا بك ترى نفسك فجأة جالسا في الهواء، ستسقط صافي وتتحول، فيقوم هو ويأتي الآخر المخالف فيستدل لك أيضا بالقاعدة فتتحول أيضا، أنت جالس يعني سيأتيك الدوار لكثرة انتقالك، ولكن أنت تنتقل ترى أن هذا هو الحق. يعني أنا أحيانا أفعل مثل هذا في الطلبة، عندما نأتي إلى مسألة خلافية أبسط الأدلة والكلام كذا، أقول لهم ما ترون في هذا؟ هذا ما يمكن هذا والكذا. طيب اسمعوا، فأنقض هذا وأذكر أدلة غيرهم، لا هذا هو كذا. لماذا نصنع هذا؟ ليعلم الناس أن الاجتهاد هو حركة الفكر في النصوص. مرة كنت في بلدي من بلاد الملكية، وكان رفيقي في رحلتي تلك وكيل وزارة الأوقاف، وهو رجل فاضل مات رحمة الله عليه، كان ممن يحضر دروس الموطأ وكان يحضر دكتورة عندنا في المغرب. فقال لي يا شيخ المدينة التي سنأتيها الآن كانت عندي محاضرات في المذهب المالكي، قال يا شيخ أهل هذه المدينة قوم بدو عندهم شيء من يعني من جفاوة أهل البادية، فإذا رأيت منهم شيئا فلا تعده قلة أدب كذا، إنما هو هذا الطبع، ويقدر الله أني سأرى شيئا. أنا أتكلم، فانبعث واحد من الناس قال لي من الشباب، قال لي يا شيخ نحن نتبع الدليل، يعني ما تقول لي أنت مذهب مالكية مذهب كذا، نتبع الدليل. قلت له أنا طيب أنا أسألك، هذا الدليل بينك وبينه نسب أنت؟ يعني بينك وبينه اختصاص، ليس بينك وليس بينه وبين باقي المسلمين؟ وأنا أسألك سؤالا بين لي كيف تتبع فيه الدليل. فذكرت له حديثا، حديث رواه مالك الموطأ ورواه عن مالك صاحب الصحيح، هذا الحديث حديث نفسه استنبطت منه مسألة فقهية، هذه المسألة الفقهية اختلف فيها الأئمة على أربعة أقوال، المالكية لهم قول، الشافعية لهم قول، الحنفية لهم قول، الحنابلة لهم قول، وكلهم يستدل بحديث نفسه، لكن العملية الفكر النظر في هذا الحديث، لا تقول لي لا يجب أن نفهم الحديث بفهم السلف، هذا كلهم سلف، هذا كلهم سلف، لكن هذا سلف فماق، هذا سلف فماق، هذا سلف فماق، وهذا سلف فماق، هاك الدليل تبع، أنا سكت، أنا تبع أنت الدليل، كيف تصنع؟ اسكت. طيب. كل الناس يتبعون الدليل، كل الناس يتبعون الدليل، إنما منهم من يتبع الدليل والدليل بارز، ومنهم من يتبع الدليل أي نتيجة الدليل، حكم المستنبط من الدليل من غير إبراز للدليل، أما تتبع الدليل وتخرج عينك، لا، تتبع الدليل بالهدوء وبالخطر، ما هو بالدراع، يعني تتبع الدليل وتضربني أنا، وتتبع الدليل وتفرق معي. القضية هي هذه، القضية أن أنا ما أذكر لماذا خرجنا إلى هذه القصة. ماذا كنا نقول؟ أحسنتم، الاجتهاد هي حركة الفكر، حركة النظر هو النظر في الدليل، هو كذلك الاستنباط. عندما أضرب لكم مثلا تفهموا هذه القضية وتتجلى لكم تجليا. الآن عندما تعرفون المالكية لهم قول في مسألة من المسائل خالفوا فيه الجمهور، يخالفون المذاهب جميعا. مثلا من شك في الحدث هو موقن للطهارة، وشك في الحدث ماذا تقول في وضوئه؟ وضوءه صحيح؟ صحيح. لماذا تقولون إن الشك طيب لا يرفع اليقين؟ الشك لا يقوى على رفع اليقين، يعني هو موقن الطهارة شك في الحدث، هذا الشك لا يرفع يقين الطهارة فهو على طهارته المتيقنة، هكذا تقولون وتستدلون بحديث مسلم شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا هو. طيب حنا المالكية نقول لا، وضوءه منتقض. يا مالكية الله يهديكم، كيف تخالفون لا لا لا اليقين لا يزول بالشك؟ نعم نقول به، هذه قاعدة عندنا أيضا، هذه قاعدة لا يخالف فيها أحد، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة لا يخالف فيها أحد. طيب إذا لا تخالفون فيها، إذا كنتم لا تخالفون فيها فكيف تقولون وضوءه منتقد؟ نقول لأن هذا الفرع أخذته قاعدة أخرى. ماذا يعمل الفكر؟ عندك فرع، ها هو الفرع، إنسان شك موقن طار تيقنها لكن شك في الحدث بعدها، أنتم أدخلتموه في هذا الأصل تحت هذه القاعدة، نحن أدخلناه في قاعدة أخرى. ما هي أي قاعدة؟ القاعدة أن الذمة العامرة بيقين لا تبرأ إلا بيقين. هذا لما خوطب بالصلاة، لما عمرت ذمته بالصلاة بعد أذان الظهر مثلا، وعمرت ذمته بالصلاة، هذا عمرت بيقين، هذه الذمة العامرة بيقين لا تبرأ إلا بيقين. فإذا صلى هو بذلك الوضوء الذي طرأ عليه الشك، هل تبرأ ذمته بيقين؟ لا، لذلك أمرناه بالوضوء. طيب ولكن الحديث يا مالكية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا ينفتيل، وأنتم تقولون له انفتيل. نحن نقول أنتم أعملتم بعض الحديث، نحن أعملنا كل الحديث. كيفاش أعملتم كل الحديث؟ طيب أنا أسأل سؤالا، أنت جالس في بيتك صليت الظهر وتنتظر تغديت إلى آخره وتنتظر العصر، أذن العصر، لما كنت صلي قلت أنا ما والله ما أنا تضتية ولكن ما أذكر واش أنا ما. ماذا تفعل؟ أكثر الناس ماذا يفعل إذا وقع له مثل هذا؟ ماذا يفعل؟ يمشي توضى. هل يقول لا أنا لم تضي واليقين هكذا يفعل؟ أو يقول أنا الحيد شك في توضى هكذا يفعل؟ الغالب أنه يتوضأ. قلنا نحن المالكيين يقولون أنت تقول توضأ، لكن هو توضأ ثم صلى العصر وجلس يشرب الشاي وكذا، لما أذن المغرب شك ثانيا كيفاش أنا موضي، فاعترى هذا الشك ثلاث مرات أربع مرات، ماذا يفعل الرجل؟ ما أنا ما أسأل عن طالب العلم ولا الذي درس، لا أنا أسأل عن الرجل العامي، ماذا يفعل؟ سيأتي يسأل الشيخ، الشيخ الله يحفظك ويبارك فيك، أنا كل مرة أشك ماذا أفعل؟ يكتر علي هذا الوضوء، هذا أحتاج، وثم أنتم هنا في هذه البلاد الحارة يعني تحتاجون إلى كل سبب للوصول للماء البارد تتوضؤون، غيركم ما يمكن هو لابس ثياب وجوارب وحذاء وكذا، هذا الوضوء هذا عملية كبيرة في ذهنه أربع مرات، ما يمكن هذا يصير تعذيب للنفس، هذا كل مرة أحتاج أخلع وكذا، يا شيخ ما كذا، فتشكو. فقال الملكية الحديث فيه شكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يشتكى من الشيء يطرأ مرة واحدة؟ قالوا لا يشتكى إلا من الشيء المتكرر. واش فهمتوا الكلام؟ احنا نظرنا إلى شكية، شكية لا، ما تقول لي أنت لا مرة واحدة هذه تذهب توضى، ولكن عندما يعسر الأمر بالتكرار ما أصلح أنا كل مرة أشك توضى كل مرة أشك توضى، لا أذهب أسأل أشكو، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حملنا نحن هذا الحديث على من يستنكحه الشك. هذا هو الذي قلنا هذا تيقن الطهارة وشك في الوضوء، وضوءه صحيح وليس ينتقد. من أين أخذنا هذا؟ شوكية. هذا قول في المذهب، هذا هو المشهور عندنا. وعندنا قول آخر، الحديث فيه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاة. في هذه ما هي هذه؟ في ظرف، ظرف يعني عندما يكون مظروفا في الصلاة يخيل إليه أنه يجد الشيء، هذا لا ينفتن. ليه هو جالس؟ متى دخلت أنت في الحديث؟ أنت في الصلاة الآن، كيف ترى أن الحديث ينصرف إليك؟ هل أنت في الصلاة؟ لا، أنت ما يتناولك الحديث أصلا، أنت سير ضد الحديث. يتناول من خيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فكم أعمل المالكية من أجزاء الحديث مما أهمله غيره. وذلك ابن دقيق العيد وهو شافعي قال يعني ذهب إلى ترجيحات المالكية، لأنهم الحديث هذا الأصوليين يقولون السؤال مضمن في الجواب. شكي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل، يعني للذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينفتل. أما الذي يجد الشيء خارج الصلاة، من تكلم هذا؟ من كلمه؟ فهمتوا كلام؟ ما هذا يعني؟ ما هذا؟ هذا اختلاف في هذا الشيء. هذا يخدم، هذا يعمل، هذا تدرون لماذا؟ ما أسباب الانحطاط التسفل؟ يعني المسلمون وصلوا القعر، وصلوا الآن لتحت في الأرض، ثم نحفر لننزل، ما زال يعني انتهى النزول، انتهى وصلنا الأرض وما زال نحفر باش ننزلوا. لماذا؟ هذا ما خدموش. هل تدرون يعني مشكلة العقل؟ هذا مسكين، هذا العقل مسكين، هذا العقل مظلوم. كان في وقت من الأوقات العقل متغولا، ما يسلم شيء إلا ما سلمه العقل، تغول، أنا اللي كاين، أنا الموجود. تأتي النصوص، لا هذا النص ما يقبله العقل، رد، هذا الآية كذا. فحدثت ثورة على العقل. فماذا وقع؟ يعني دوفع العقل ودوفع إلا أن وصل زاوية، ولما زوي في تلك الزاوية وضعت عليه الأحذية والركام وكذا حتى لا يضعف، فصار لا يوجد شيء اسمه العقل. مرنا في المسجد النبوي، واحد كنا جالسين في يمكن في حلقة الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه، بجانبي واحد من أعاجم الاتحاد السوفيتي قديما، شيء جمهورية من الجمهوريات، زمان شيء زمان. فما أذكر كيف جاء الكلام يكلمني، فجاء الكلام شيء اسمه الحكم العقلي. لا ما في حكم عقلي. كيفاش ما في حكم عقلي؟ قلت له واحد زائد واحد في أي سورة هذه؟ أنه اثنان في أي سورة؟ من روى هذا أنه واحد زائد واحد يساوي جوش؟ ها؟ لا لا لا، ما في حكم عقلي. ماذا؟ تغييب الحكم العقلي، تغييب. كيف هذا؟ يمكن هذا الكلام؟ هذا يمكن؟ يعني هذه الأمة لا تعرف الأوساط، الأطراف، إما العقل حاكم على كل شيء، إما العقل لا يحكم على شيء. طيب نحن شرفنا ربنا بأن أقامنا فصلينا بين يديه، ولا لا؟ طيب لماذا قمنا نصلي؟ لأننا خوطبنا بهذا التكليف. غيرك إنسان له أطرافك وله منظرك وله كل شيء، إلا أنه فقد العقل، هل يصلي هذا؟ إذا قلدك وحاك في أفعالك لا تقبل منه الصلاة، ولا تصح منه، ولا تجيب عليه. وما الفرق بينك وبينه؟ أنت أهلك أنت الله للتشريف بخطابه، ولم يتأهل هو لأن يشرف بأن يخاطبه الله. ما الفرق؟ هو هذا العقل، هو العقل. واش كاين شي فرق آخر؟ أخبروني به. كاين فرق آخر؟ هو العقل. يقول ربك في كتابه إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعقلون بماذا؟ ببطونهم. باش يعقلون بركبهم، باش بعقولهم. فإذا هذه نعمة، نعمة كانت الناس تعمله، كان العلماء يعملونه وكان الناس يعملونه، حتى يذكروا مرة ابن حجر وكانوا مع واحد إمام من شيوخه من أقرانه في مسجد من المساجد، فيتحدثون في مفاد حديث، فنطق يقول ابن حجر نطق واحد من عوام الناس من مؤخراتهم، هم يختلفون في استنباط مسألة من حديث، فقال هذاك العامي لعلها كذا، قال فعجبنا من فقهه على عاميته. يعمل النعمة يعملونها، لما صارت لا تقول العقل معتزلي، لا تقول العقل كذا، لا، المعتزلي هو الذي يحكم العقل على النقل، أما الذي يعمل العقل استنباطا من النقل هذا من أين يتطرق إليه الاعتزال؟ وما الكتاب الذي تنصح به كمدخل للفقه المالكي؟ هذا الكتب التي هي مدخل كتب كثيرة، لكن ما أدري هل تقصد لمدخل أصول مالك أو لمدخل فروع مالك، فحدد وأجيبك إن شاء الله. يقول لما نرى السادة المالكية يقدمون ظاهر القرآن على حديث الأحد ولا يخصصونه به وتارة يخصصونه به؟ لا، هذه ليست قاعدة، ليس هذه القضية على إطلاقها أنهم دائما يقدمون ظاهر القرآن على حديث الأحد ولا يخصصونه، لا، هذه ليست قاعدة، وهذه الأصول هي أصول واحدة عند المالكية وعند غيرهم، هي أصول المتكلمين، والمتكلمون هم المالكية والشافعية والحنابلة، أصول فقه واحدة عندهم، ولذلك كانت يؤلف المالكي كتابا من في الأصول يدرسه الحنابلة، يؤلف الشافعي كتابا في الأصول يدرسه المالكية، لماذا؟ لأن الأصول هي، لكن لا تجدونهم يدرسون كتبا في أصول الأحناف، لأن هذه مدرسات أخرى، تلك مدرسة الفقهاء، مدرسة المتكلمين هي، لكن قد يصدق ما تقوله في مسألة معينة، ولا يمكن أن تطرد هذا الذي فعله هنا، لا يمكنك أن تطرده في كل موضع وجعله مضطردا، وحينئذ يكون لعلة لمناقشة لأمر كما هذا الذي ذكرناه الآن. هل العمل بالاستحسان والمصالح المرسلة يوجب تناقضا واختلافا في أحكام الشريعة تبعا لرأي كل مستحسن فيكون في النازلة ضروب من الحكم والفتيع؟ هذا سؤال جميل، لكن الذي ينبغي أن يفهم أن هذا الاستحسان ليس مرسل العواهن بدون خطم ولا أزمة، هذه القضية الأولى، أن الاستحسان وهذه الأصول التي فيها الخلاف بين الناس هي أصول ملجومة مزمومة مصفدة، هذه القضية الأولى. القضية الثانية، من يستحسن؟ يا دكتور في الجامعة يقول أنا أستحسن، شكون أنت؟ أنت تستحسن في بيتك مع أهلك وأولادك، استحسن ما تشاء، في الشرع لا، الشرع لا. من أغرب ما يمكنكم أن تقرأوا، تدرون تعرفون الشاطبي، كل من جاء بعد الشاطبي فهو عيال على الشاطبي في مقاصد الشريعة، هذا لا ينازع في هذا أحد، كل من جاء بعد الشاطبي فهو عيال عليه، والآن الناس تفتي بكلام الشاطبي في المقاصد، سمعنا هذا في أقطار الأرض في مشرقها ومغربها، بل جاوزنا المشرق إلى ما وراء المشرق، فوجدنا الناس تستعمل المقاصد، وأنا كنت في بلاد المسلمين من العجم هذه التي بعدكم أنتم، وحضرنا في الجامعات وسألني أساتذة الأصول أن أحضر في المقاصد، وحضرت وقلت لهم لو أطعتموني لا تدرسوا المقاصد في الكليات، أزيلوا هذه المادة، وإن كان ولا بد درسوها تاريخا، كيف ظهرت المقاصد وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا، ويكون تدريس المقاصد لا يكون في طور البكالوريوس، لا، يكون هذا بعد، هذه المستويات العالية. ما هي المقاصد؟ المقاصد هي النظر في أسرار الشريعة، يبعث لك إنسان برسالة تقول له أنا قرأت ما بين الأسطر، فهمت الذي تريده، الكلام عند كتب كلاما لكن هو يريد ما بين الكلام، ما بين الأسطر، ما يرمي إليه الكلام، لا يقصد المعنى الظاهر للكلام. هل أنا الذي لا أستطيع أن أقرأ الحروف هل العامل أنا أقرأ بين الأسطور؟ أنا أتهجى في الأسطور أقرأ بينها؟ يعني هو هذا عندما أدرس مقاصد الشريعة لسنة أولى بكالوريوس، هذا يتهجى، يتهجى الفقه، أدرس يتهجى الأصول، أدرسه المقاصد، فماذا يفعل؟ يصير يفتيني بالمقاصد. يا شيخ ما رأيكم في المسألة الفلانية، العقد الفلاني؟ والعقد الفلاني فيه التعاون بين المسلمين، ومن مقاصد الشريعة التعاون والمساعدة. إذن جائز. لله، هل رأيتم أسفل وأبرد وأثقل على الخاطر وعلى النفس من هذه الفتوى؟ إذن من يستعظم الفتوى إذا كانت هكذا؟ ما رأيك في هذه من مقاصد الشريعة كذا، إذن يجوز. جاء إنسان، كان عندنا في المغرب واحد إنسان، فسئل مسألة من المسجد الناس فيه وكذا، قال يعني فتوى كذا كذا مقاصد الشريعة إذن يجوز. فكان واحد من الجالسين في المسجد رجل طالب علم يدرس عند واحد من شيوخ المغرب ممن يفاخر به المغاربة، الشيخ محمد التاويل، نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يمتع بحياته المسلمين. هذا الشيخ، هذا الفقه المالكي على أطراف أصابعه يجري في عروقه، مالكي يحفظ كتب المالكية، نسأل الله أن يشفيه. وتكلم في هذه المسألة وبين أنها لا تجوز، ولا يستطيع هذا المتحدث أن يخالف الشيخ، ما صعب جدا تخالفه، يعني بين لماذا تخالفه، ولا يستطيع أن يبين. ماذا يقول هذا الكلام الفصل المتهليل، هذا مقاصد الشريعة، لا هذا ما أخليك من هذا الكلام هذا. فأتى هذا الطالب بينه وبينه وقال له سمعت الشيخ التاويل يقول كذا وكذا في المسألة ولا يجوز. فهذا كأن يعني خر عليه السقف من فوقه ومن تحته. الله يهديه الشيخ التاويل، يتشدد. ثم نادى أين السائل؟ أجل. لا يجوز، لا يجوز. ما كان أغناك عن هذا؟ ما كان أغناك عن هذا؟ الفتوى بالمقاصد. أنا مرة أدرس في الجامعة سنة أول، أول دروس الفقه، أول دروس الفقه، تحدث في باب المياه، وباب المياه أنت الآن يعني خمس دقائق في حياتك كل هذا الفقه، خمس دقائق. سألت سؤالا فواحد رفع صبعه، يا شيخ هل يمكن أن نقول كذا لأن من المقاصد؟ خمس دقائق أنت، يلا خمس دقائق. ما كان كيفاش مقاصد؟ ما هذه المهزلة؟ شاطبي سؤال عن مراعاة الخلاف، هذا أصل من الأصول، مراعاة الخلاف. ماذا يقول الشاطبي؟ قال مراعاة الخلاف هذا أصل يستعمله المجتهدون، أمثال مالك وفلان وفلان، أما نحن معاشر المقلدين لا. أنا ما أفهم هذا، والله أنا هذا كلام ما أفهمه. كيفاش أنت الشاطبي؟ الناس الآن تأكل الخبز بكلامك وينظرون في الدنيا بكلامك، وأنت لا تستعمل كلام نفسك في الفتوى، واش هذا مش عجيب هذا الكلام هذا؟ فهذا الذي نقول عندما تقول استحسان وتقول هذا الشيء، هذا الشيء ما يستطيع أي واحد يقول لك هذا كذا. هو يجب أن يبلغ مبالغ الاجتهاد ويقر له النظراء والكبراء والأدنون، يقرون له بأنه بالغ تلك المراتب، وحينئذ يسوغ له أن يفعل، وقد يفعل وقد يناقش. أهم الكتب التي يعتمد عليها المالكية في أصول الفقه. المالكية كما قلت لكم في أصول الفقه يعتمدون على، لهم كتب مؤلفات، لهم هم من أهم مؤلفاتهم كتاب تنقيح الفصول للقرافي، وشرحه القرافي نفسه وشرحه غيره من الناس، ويعتمدون على شرح القرافي على كتب الشيرازي، من الكتب المهمة في الأصول عند المالكية كتاب للرجراجي اسمه رفع النقاب عن تنقيح الشهاب وشرح لتنقيح الفصول، ومن الكتب الصغيرة والتي شرحت كتب الأندلسيين، كتب ابن جوزي وكتب ابن عاصم الغرناطي. ثم لما جاء ابن السبكي وألف كتابه في الأصول جمع الجوامع، هذا كان يدرس في كل أقطار المتكلمين، يدرس عند الحنابلة ويدرس عند الشافعية ويدرس عند المالكية. جمع الجوامع كان هو المنتهى في أصول المتكلمين، لأن صاحبه جمعه من أكثر من 100 كتاب من كتب الأصول. فجاء بعض المالكية فنظموه، هو نظمه سيوطي قبله، ولكن نظم السيوطي لم ينتشر، ونظمه الشيخ سيدي عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي رحمة الله عليه، وسمى منظومته مراقي السعود. هذه مراقي السعود كانت محصورة في في في في في المغرب، بل في موريتانيا فقط، حتى عندنا ما كانت تدرس. لكن متى ستشيع المراقي؟ عندما يرحل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ويستوطن المدينة، وسيدرس الأصول في الجامعة الإسلامية وفي معهد الرياض، وسيكثر من الاستدلال بمراقي السعود في دروسه في التفسير في المسجد النبوي. حينئذ كأن الناس كانوا في غيابات عن هذا الكتاب، وسينتشر، والآن يدرس في عندنا في المغرب، ويدرس في شرحه طائفة من فضلاء علماء المملكة ومن غيرهم، وهو كتاب مالكي. لماذا يدرسونهم حنابلة؟ لأن الأصول هي أحيانا يأتي هو الشيخ سيدي عبد الله بن إبراهيم بفروع مالكية يخالف فيها، في الفروع يخالفهم غيرهم، لكن من غير أن يخالفوه في الأصول. ولما كانت الناس يسهل عليها حفظ النظم أكثر من حفظ النثر، ولا سيما النثر هذا جمع الجوامع، اعتنوا بحفظه واشتهر. هذه عموما كتب المالكية التي يدرسون بها أصول الفقه، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.